بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن 100 علامة من علامات يوم القيامة، ذكرنا منها ظهور الفتن، وهي علامة من علامات الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. من هذه الفتن التي ذكرناها مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم عرجنا على ذكر موقعة الجمل، ثم موقعة صفين، ثم ظهور الخوارج، وفيها ذكرنا متى خرجوا وكم كان عددهم، ثم مناظرة ابن عباس لهم رضي الله عنه حتى رجع منهم 2000 بعد هذه المناظرة. وهذا يوضح لنا خطر العلم وأهمية العلم، ولماذا نركز في دعوتنا على تدريس بعض الأبحاث العلمية الفكرية، كمبحث الإيمان والكفر والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف وفقه الخلاف وغير ذلك، حتى يكون طالب العلم على بينة من أمره، فربما يحصل من الفقه ما يحصل، ومن التوحيد ما يحصل، والأصول وغير ذلك، ثم ينحرف فيضل ويضل والعياذ بالله تعالى. هذه الأبحاث الفكرية كالميزان الذي يضبط اتجاه طالب العلم فيجعله في دائرة أهل السنة والجماعة. ثم ذكرنا قتال علي رضي الله عنه للخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم. ونتساءل الليلة 3 أسئلة في غاية الأهمية، وانتبهوا فعلا، فالأسئلة مهمة جدا. السؤال الأول: هل الخوارج كفار أم مسلمون عصاة؟ السؤال الثاني: ما عقيدة الخوارج؟ وهذا مهم جدا، حتى إذا رأيت من يعتقد نفس هذه العقيدة ربما تعرف أنه من هؤلاء. والسؤال الثالث: هل للخوارج وجود في أيامنا هذه وما بعدها، أم أنها فرقة خرجت ثم انقضت وانتهت؟ وانتبهوا كما ذكرت، فالمسائل خطيرة جدا ومهمة. السؤال الأول: هل الخوارج كفار؟ ما قولكم أنتم؟ ها؟ الرسول قال أنهم كلاب النار، كلاب النار، ها؟ ما رأيكم؟ تفضل. تفضل. علي بن أبي طالب لم يكفره. للعلماء قولان في حكم الخوارج، وإخواني والله أنا أقول لكم هذا الكلام مهم، خصوصا في هذه الأيام التي يتساهل فيها بعض الناس في إصدار أحكام الكفر على غيره، فلان كافر، فلان منافق، فلان كذا، فلان كذا، وتنظر في حيثيات هذا الحكم، وهل الذي أطلق هذا الحكم يعلم خطورة هذا الحكم، وهل هو من العلماء فعلا؟ تجد خللا كبيرا في هذه الأيام. للعلماء قولان في حكم الخوارج. القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول من؟ جمهور أهل العلم، أنهم بغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. من هنا قال العلماء قتال في أنواع من يقاتلون من أهل الإسلام اسمه قتال البغاة، الذين بغوا على الإمام وخرجوا عليه وقتلوا المسلمين. قال هم بغاة يقاتلون، الجمهور قالوا بغاة يقاتلون ولا يكفرون. ما دليل الجمهور؟ الدليل الأول لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أهل النهروان الذين كانوا في وقعة النهروان قيل له أكفار هم، وده واضح جدا من الذي يسأل علي رضي الله عنه أكفار هم، قال من الكفر فروا، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق أكفار هم قال علي من الكفر فروا. الدليل الثاني أنهم نطقوا الشهادتين ولم يصرحوا بالكفر وواظبوا على أركان الإسلام وأيضا لم يأتي كفرهم عن أحد من الصحابة، ولما قاتلهم علي رضي الله عنه لم يعاملهم معاملة الكفار، ركز يا عم، لم يعاملهم معاملة الكفار، فلم يكن يجهز على جريحهم. يعني أنت وأنت تقاتل في معركة ضد الكفار ربما إذا رأيت جريحا لك أن تجهز عليه حتى تقتله، أما قتال الخوارج فلم يكن علي رضي الله عنه يجهز على الجريح، ولم يسب النساء والذراري، ولم يغنم أموالهم. فلو كانوا كفارا لسبى وغنم وقسم الإيه؟ الأموال. هذا هو القول الأول. ده قول مين قلنا؟ جمهور أهل المبعدين، قول جمهور أهل العلم، واستدلالهم بأثر علي رضي الله عنه لما سئل أكفار هم قال من الكفر إيه؟ فروا، وأدلة أخرى ذكرناها. طيب، وذهب بعض أهل الحديث إلى تكفير الخوارج، هناك قول ثاني وهو تكفير الخوارج، القول بكفرهم، واستدلوا بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم كلاب جهنم أو كلاب أهل النار، وأنهم قال عنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، والأحاديث في الصحيحين، حديث هذا في الصحيحين أي قتلا ذريعا، وغير ذلك من الأدلة، لكنها ليست صريحة في التكفير، ولذلك الراجح والمختار هو القول الأول، قول من؟ الجمهور. اسمع لأقوال بعض أهل العلم في الخوارج. قال الإمام ابن حجر رحمه الله، اللي هو صاحب إيه؟ ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام. وقال أيضا الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا. شوف قواعد أهل العلم، شوف الرحمة بالناس، مع أنهم خرجوا وقاتلوا وقتلوا حتى من الصحابة، ومع ذلك يقول الاحتراز عن التكفير أو من التكفير ما وجد إليه سبيلا، لأن الإنسان هذا الذي أمامي عندي يقين أنه دخل في الإسلام، فإذا أردت أن يخرج من الإسلام فلابد أيضا أن يكون معك يقين على خروجه من الإيه؟ من الإسلام، ولا أن تثبت حكم الإسلام للمسلم أو استمرار حكم الإسلام عليه، هذا أيسر من أن تخرجه من الإسلام بغير بينة. والذي يحكم أو يحكم للإنسان بكفره وليس كذلك تحور عليه، يعني الذي يرمي المسلم بالكفر وليس بكافر تعود عليه الايه؟ الكلمة، والعياذ بالله تعالى، ولعن المسلم كقتله حينما يتهم المسلم غيره بالكفر كأنه قتله، وهذه خطوة فعلا للقتل، لأن الذين يفجرون مثلا في بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين مثلا، فحينما تكلمهم كيف تقتلون المسلمين يقولون هم كفار، إذن هو الخطوة الأولى يكفر ثم الخطوة الثانية ايه؟ يقتل، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين ومن الخطر والشر المستطير. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله، اسمع، وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم، اكتب هذه العبارة، أكثر الفقهاء على أنهم بغاة، كلام ابن قدامة صاحب المغني، أكثر الفقهاء على أنهم يعني الخوارج بغاة ولا يرون تكفيرهم، وهذا في الفتح أيضا، فتح الباري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم أحيانا، يعني وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، وكان ابن عباس يجيب نجدة عن أسئلته لما سأله، وحديث ذلك ثابت في البخاري. ولذا قلنا الراجح قول الجمهور وهو عدم تكفير الخوارج، عدم التكفير بالعموم. السؤال الثاني، ما عقيدة الخوارج حتى تميز بين الفرق التي ربما تظهر في هذه الأيام، وبعضها يدعي أنه ينتسب للإسلام ومع ذلك يقتل المسلمين، كما يحصل مثلا في سوريا من المسمون بداعش وغير ذلك، يقتلون المسلمين هناك ويزعمون أنهم يريدون إقامة الخلافة. فما عقيدة الخوارج حتى تعرف التفريق بين الخوارج وغيرهم؟ قال الإمام البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم، يعني الخوارج، شرار خلق الله، ويقول إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، يأخذ الآية التي تحكم بكفر إنسان مثلا أو أنه من الكفار لأنه فعل كذا وكذا، وينزل هذه الآية على المؤمنين. وقال الحافظ ابن حجر: عظم البلاء بهم، يعني بالخوارج، وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن. عندنا الإنسان لو زنى وهو محصن ما حده؟ الرجم. الخوارج يرون ألا يرجم، وقطعوا يد السارق من الإبط. عندنا قطع اليد من أي؟ من الرسخ، من هون. الخوارج يجيبوها منين؟ شفت التشدد ده، هو ده التشدد ده، من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضه، أوجبوا الصلاة على الحائض. عشان كده عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ قالت لها إيه فاكرين؟ أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج ولا إيه؟ لأن الخوارج كانوا يوجبون على الحائض فعل إيه؟ فعل الصلاة حال الحيض. وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر. وكفوا، يعني كفوا أيديهم عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا بالمسلمين بالقتل والسبي والسبي والنهب. فهم يرون تكفير مرتكب الكبيرة، أي إنسان فعل كبيرة من الكبائر زي إيه؟ صح معاي، اصحى يا عم، زي الزنا، شرب الخمر، القتل. ها طب وما فيش واجبات؟ ترك الصلاة، ترك الصيام، يبقى الكبيرة قد تكون بفعل المحرم أو ترك الايه الواجب. عند الخوارج مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. وبعضهم، بعض فرق الخوارج أيضا مرتكب الصغيرة، يعني أي إنسان يفعل معصية خرج من الإيه؟ من الإسلام والعياذ بالله تعالى. إذن الذي يرتكب الكبيرة عندنا معشر أهل السنة هو فاسق عاص ليس بكافر، ما لم يستحل. يعني إنسان يشرب الخمر ويقول الخمر حلال، ما حكمه؟ هذا كافر. لماذا؟ استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة، هو يناقض بذلك نصوص الكتاب والسنة، وينقض بذلك قول لا إله إلا محمد رسول الله الذي يلزمه منه الإقرار بما أمره الله عز وجل به وحرمه عليه ووجبه عليه أن يفعله ونحو ذلك. فطالما ارتكب الكبيرة وهو مقر بخطئه وذنبه وتقصيره وأن الله عز وجل حرم كذا وأوجب كذا ويرى نفسه قد أذنب وأخطأ، فهذا حكمه حكم الفساق العصا وليس الكفر كما هو عند الخوارج. أيضا كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما وكثير من الصحابة الذين رضوا بالتحكيم. وثالثا أيضا من عقائدهم الخروج على الحكام الفساق الذين لم يثبت وقوعهم في الكفر. لماذا قوله لم يثبت وقوعهم في الكفر؟ لأننا عندنا حديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففي هذه الحالة يخرج على الحاكم لو كان كذلك وكانت المصلحة متحققة والمفسدة يعني مأمونة، أو لا تكون مفسدة أكثر من المصالح التي ستتحقق من وراء ذلك. أما هم فيرون في الإمام أو الحاكم لابد أن يكون من أتقى الناس لله ويجمع أحسن الصفات، بل بعض فرقهم تأمل في هذا العجب يرون أن الحاكم إذا كفر مثلا أو نحو ذلك ولم يخلعه الرعية فهم كفار مثله. يعني تجد عقائد عجيبة جدا في عقيدة الخوارج. ولذلك إخواني لابد أن نفهم هذه القضية الخطيرة، وأنا أحيلكم على كتاب ليتكم تقرؤون في بعض هذه الكتب مراجع حول فكر الخوارج، الخوارج وغير الخوارج كالشيعة وغيرهم من الفرق. هناك كتاب اسمه أصول وتاريخ الفرق الإسلامية، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية، الشيخ مصطفى محمد مصطفى وهناك كتاب فكر الخوارج والشيعة، فكر الخوارج والشيعة الدكتور علي الصلابي، وهناك بحث مهم جدا صدر في جريدة أو مجلة صوت الدعوة في التسعينيات حول قضية الجهاد، فيتكلم عن الجهاد ويركز على من يقاتل من المسلمين، هل يلزم إذا قاتلنا أحدا أن يكون كافرا؟ هل يلزم من القتال التكفير؟ لا، لا يلزم، وإلا هناك قتال البغاة مثلا، واضح؟ فلذلك أوصيكم بسماع أو قراءة هذا البحث المهم، بحث الجهاد، وسماع شروح العلماء عليه. السؤال الثالث، هل الخوارج فرقة خرجت وانقرضت أم هي باقية؟ قال العلماء لا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال، اللي نايم، لا يزال الخوارج يخرجون حتى يدركوا، حتى يدرك آخرهم الدجال. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن يعني منهم قطع، يعني استؤصل بقتال أهل الإسلام لهم ونحو ذلك. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة، يعني يتكرر خروجهم. قال حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني يخرج فيهم أو وأثناء وجودهم ويدرك آخرهم الدجال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الفتن أيضا التي وقعت موقعة تسمى موقعة الحرة. ايه موقعة الحرة دي بقى؟ ها؟ ايه الحرة؟ طب كلمة الحرة اصلا يعني ايه؟ ها؟ منطقة؟ ولا هي اصلا الكلمة تطلق على الحجارة السود؟ كلمة الحرة تطلق على الحجارة السود، والمدينة لها حرتان، الذي يدخل المدينة من بعض طرق المدينة توجد حرة شرقية وحرة غربية، فإحدى حرتي المدينة وهي الحرة الشرقية وقعت عندها معركة وقتال بين أهل المدينة وجيش يزيد ابن معاوية، وموقعة الحرة كانت بين أهل المدينة من جهة وجيش يزيد ابن معاوية سنة كام؟ 63 هجري. ما سببها؟ إذا سئلت ما سبب موقعة الحرة، أن أهل المدينة خلعوا يزيد لأنهم ما رضوا ما فعل من الأشياء الفظيعة وما رمي به من الفسق أو الكفر عند بعضهم، فأرادوا الخروج عليه فخلعوا يزيد، فأرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري، فاستباح المدينة. ما معنى استباح المدينة؟ استحل السرقة والنهب والسلب. تخيل المدينة التي هي ثاني أشرف بقعة، أعظم بقعة عندنا في الإسلام بعد مكة، حينما تستباح كيف يكون الحال؟ تخيلوا كم قتل من المهاجرين والأنصار، قتل نحو 700 من المهاجرين والأنصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن غيرهم، يعني لم يكن القتل فيهم فحسب، ومن غير المهاجرين والأنصار حوالي 10,000، تخيلوا. ولذا أطلقوا على القائد هذا اللي هو مسلم بن عقبة، أطلقوا عليه المسرف، سماه السلف بدل ما هو مسلم ابن عقبة، سموه مسرف ابن عقبة، وقد أخذه الله وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة، يعني قتله الله عز وجل. هذه الوقعة من الفتن التي تتابعت بعد ذلك، واستبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قتل الكثير من الصحابة كما ذكرنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت أيضا تبين خطر التهاون بالدماء من هذا الرجل الذي قتل ما قتل من المسلمين، بل من خيار المسلمين. ما عقيدة أهل السنة إخواني؟ لما تسأل ما عقيدتنا فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال، لأن البعض ربما يسأل يعني كيف يكون هؤلاء الصحابة بهذه الدرجة وتلك المكانة ويحصل بينهم ما حصل؟ لذلك لابد أن ننبه على مسألة مهمة، الصحابة رضي الله عنهم بشر، ليسوا بأنبياء، ليسوا معصومين، فيقع من الصحابة ما يقع من بقية الناس من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل ومعارك، هم لهم من الفضل ما لهم نعم، لكن ليسوا معصومين. وقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن الصحابة أبر الناس وأصلحهم وأقربهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الكف والإمساك عما شجر بينهم، يعني من عقيدتنا أهل السنة أننا نكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، لأن البعض ربما هذه سمعتها بنفسي يقول معاوية لعنه الله وهكذا، ربما يخوض في الصحابة ويلعن بعضهم. لا، عقيدتك أيها المسلم الكف والسكوت عما حصل بين الصحابة من خلافات، وعدم البحث والتنقيب عن ذلك، وعدم نشر هذا بين عامة الناس لما فيه من أثر سيء في إثارة الفتنة وإغار الصدور عليهم وسوء الظن بهم. أما طالب العلم الذي يريد أن يدرس لا مانع، لا يعني أننا نكف عما شجر بينهم أننا لا ندرس هذه الأحداث، ولكن بقدر، ولكن يعني أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، يعني ليس كل إنسان يصلح أن يحدث عن هذه الفتن. ومسلك الفرقة الناجية، مسلك أهل السنة والجماعة، الإمساك عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا أيضا أذكر بعض المراجع حول هذه القضية لمن أراد أن يبحث فيها أو يعني يعرف فيها العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة. هناك كتاب من الكتب السلفية المهمة جدا الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله، اسمه العواصم من القواصم، كتاب العواصم من القواصم للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله. وهناك كتاب معاصر اسمه الفتنة بين الصحابة، وعلق الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله على بعض فصول هذا الكتاب الفتنة بين الصحابة الدكتور محمد أمحزون. وهناك كتاب جيد أيضا اسمه حقبة من التاريخ أو حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، حقبة من التاريخ، يتكلم أيضا عن هذه المرحلة وما كان فيها. وهناك كتاب لفضيلة الشيخ محمد حسان، كلكم يعرفوا طبعا، كتاب اسمه الفتنة بين الصحابة، الشيخ محمد حسان حفظه الله. يبقى لنا مسألتان يعني لعلنا نتكلم عنهما في الدرس القادم، يبقى لنا مسألتان فيما يتعلق بالفتن. فتنة ربما تربو على ما فات كله، فتنة من أخطر الفتن التي ما زالت آثارها مستمرة عند البعض إلى الآن، وهي من أخطر الفتن لأنها كان الاعتداء فيها على الوحي، ليست في قتال فرقة لفرقة أو غير ذلك، وإن كان قد حصل شيء من ذلك في فتنة الخوارج، لكن هذا أخطر. فتنة تصدى لها علماء هذه الأمة الصادقون، وعلى رأسهم الإمام أحمد ابن حنبل، ولعلكم عرفتموها، وهي فتنة القول بخلق القرآن. البعض يحصل عنده لبس في هذه المسألة، ما المشكلة حينما نقول القرآن مخلوق؟ وما معنى أصلا من يقول القرآن مخلوق؟ وما المخاطر التي تترتب على القول بخلق القرآن؟ من عجيب المواقف، وأنا كنت أدرس في القاهرة في جامعة القاهرة وأعمل في مدرسة في الجيزة في شارع الهرم، بس يعني بعيد عن فأنا أسير في ليلة من الليالي، طب الإخوة سوريا بيضحكوا تعرفوا إنه شارع الهرم، وأنا أسير في بعض الليالي في شارع شهرة عالمية في إحدى الشوارع يعني موازي لشارع الهرم، وبعد صلاة العشاء يعني وقت العاشرة الحديث عشرة، أوقفني رجل له هيئة بدلة وجرفطة وبتعفة كده وأنا ماشي في الشارع، فقال لي لو سمحت، سألت له تفضل، قال لي القرآن مخلوق، يعني إيه اللي مش وقتها ولا حلها ولا، فقلت له القرآن كلام الله غير مخلوق، قال لي شكرا وراح ماشي. لا تتعجب، لأن البعض ربما يعتقد نفس العقيدة القديمة ويقول بها وينشرها، وبعض المفكرين كما سأذكر لكم بعضهم ما زال إلى الآن يتكلم عن هذه الفتنة، فهل لها أثر في أيامنا هذه؟ وما المآلات التي تترتب على القول بخلق القرآن؟ أمليكم ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. ثم مسألة في غاية الخطورة، وهي ما المخرج للمسلم في الفتنة أو من الفتنة، ما المخرج للمسلم من الفتنة؟ يقول طلق بن حبيب رحمه الله ومن أقران سعيد بن جبير: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، بصائر للمسلم يحتاج أن يستمسك بها حتى ينجيه الله عز وجل من الفتن. نتكلم عنها ونذكر بعض مواقف الإمام أحمد في الأسبوع القادم إن شاء الله. معنا بعض القصص الجميلة اخترناها لكم تبين كيف تكون خواتيم من أعرض عن ذكر الله عز وجل وارتكب بعض المعاصي، وإن لم يكن كافرا وإن لم تكن كفرا، لكن هذا من خطر ومن شؤم المعصية. حدثني أخ آخر في زماننا في عصرنا، وأقسم بالله أن جاره الذي كان يسكن في الطابق العلوي كان مدمنا لسماعه الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية والموسيقى الصاخبة، يقول تذكرت بالله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا فلم أتذكر، لكن الذي مزعجني أنه يصر على أن يرفع صوت جهازه بصورة مقززة مؤذية بتاع الحرية. أنا حر، وكأن الحرية نحن بلدها. يقول وعدت من عمل في يوم من الايام فسمعت بكاء وصراخا من النساء ومن الاولاد، قال فلان بيحتضر. يقول اسمع الغناء بصوت مرتفع واستحب البكاء والصراخ، صعبت يا اخوه لا ناس ابوكم يحتضر، ولا زلتم تصبون على وضع الغناء في هذه الحالات نعم القران. لحظة كده، من العجب هذا، ربما أنت لم تسمعه ولم تره في حياتك، إنسان يموت وتخرج روحه والغناء ما زال مشتعلا بجواره، يعني ميت على نغمات الموسيقى. أنت شفت حاجة قبل كده بالصورة دي؟ يعني وروحه تخرج ومع ذلك نغمات الموسيقى ما زالت تدق وترن. فالشيخ لما سمع أو هذا الجار لما سمع الموسيقى من بيت المحتضر هذا، فهو يقول لأولاده كيف تتركون الغناء بجواره وهو يموت؟ اسمع الرد. قال الله عندك حق، وانت قرأت بجمع شوية القرآن أحلى لما شوية من أشبة القرآن، قال الله يا شيخ نزلت بسرعة أحضرت شوية القرآن وضعت بيدي في الكفت، يقول وبعد لحظات ولد الرجل في لحظة صحوة بين السكرات من كوبر، حين سمعت وقال لا لا لا أنا مش عاوز أسمع الصبة، مش عاوز أسمع القرآن، اتركوا الغناء لأن الغناء هو الذي يسعد قلبي. قال خرجت والله أبكي ولم يتكلم الرجل بكلمات إلا يا الله إنما الأعمال بالخواتيم. رأيتم كيف كانت الخاتمة لما قال لهم اجعلوا القرآن بدل الغناء، كأنهم فعلوا وهم لم يفعلوا ذلك ابتداء، لأن الرجل الذي يحتضر هو نفسه لا يريد أن يسمع القرآن، فلما كان في إغماءة الموت استمعوا لهذه النصيحة وأتوا فعلا بشريط قرآن ووضعوه. فأول ما وضع القرآن سمعتم ماذا قال الرجل؟ قال لا أنا لا أريد أن أسمع لهذا الصوت. وكذلك الإنسان حينما يعيش بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر بالله في أخريات عمره فالله عز وجل حكم عدل، لا يجعل من أسرع إليه كمن أبطأ عنه، لا يجعل من عاش مع القرآن كمن عاش مع الغناء، وهذه خطورة التلبس ببعض المعاصي. ولذا أنصح الشباب الذين يجعلون الغناء على هواتفهم، أقول لهم ماذا ستفعلون في لحظة الاحتضار إذا حيل بين العبد وبين لا إله إلا الله؟ إذا أراد أحدهم أن يتلفظ بالشهادة فغلب الغناء على لسانه، بل والله حصل هذا بالفعل لما كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أن بعض المحتضرين لما ذكروه بالشهادة جعل يغني، يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يغني، ولم يزل كذلك حتى خرجت روحه. فالذي يعيش على شيء يموت عليه في الغالب،